سؤال الثامن صفحة 151 توضيح قول فشفعه فيه وشفعني فيه وفي هذه وشفعني في نفسي. شفعني في نفسي وين هذه صفحة 151 نشوف. أي هذه الرواية وشفعني في نفسي هذه أنا ما أدري هل هي محفوظة ولا لا. المحفوظة وشفعني فيه وليس في نفسي. أو وشفعني في نفسي إن ثبتت يعني اقبل دعائي يا رب، اقبل دعائي يا رب تأكيد بعد تأكيد، هذا يعني إن ثبتت هذه الرواية.